حنك للسكنان فيك الحمام والإمام والثلث السلطان فيك بنة الحضار وبنة الأرغلان فيك القرآن العظيم يقرأ الشبان شبان هاد الزمان لا ريلة دبي يظلوا بالكذب وضرم الحذير ويلصقوا في النساء مثل علقة في البيت